الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الأول من الأربعين النووية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. هذا الحديث المشهور الذي بدأت به كل مصنفات الحديث تقريبا، ولست من أهل الشأن، لكن متفق على أهميته الكبرى في نصوص الإسلام وفي هديه عليه أفضل الصلاة والسلام، ويحفظه الكبير والصغير والرجل والمرأة، إنما الأعمال بالنيات. ولكن نجتهد اليوم في هذه الدقائق لنشير إلى بعض الرسائل والدروس المهمة والدقيقة في هذا الحديث، الذي من أجل هذه النقاط بلغ تلك المكانة عند أهل الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يشير إلى قاعدة أساسية استند عليها كثير من العلماء، حيث اشترطوا النية في العمل وجعلوها من أركان الأعمال، وربطوا صحة العقود وصحة العبادات وقبولها بالنية الصحيحة. وبعض العلماء قالوا النية ليست من العمل، وإنما هي شيء آخر، فاتفقوا على استحبابها ولم يجعلوها شرطا وركنا لصحة العمل. قالوا يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني يفضل ويستحسن أن تقترن بها. لكن بالاتفاق وبدون يعني اختلاف الرأي، كانوا مع وجوب أن يخلص العبد عمله لله تعالى، ولا يكون في عمله نية أو غرض أو دنيا، بل تكون نيته خالصة لله تعالى. وقالوا أيضا بالنية تنقلب العادات إلى عبادات، والصورة أن كل واحد منا يريد أن ينام، فإذا أراد أن ينام استحضر نية التقوي على طاعة الله، فينام على ذكر وطهارة واستعداد للاستيقاظ على طاعة كذلك، فعندئذ يصبح نومه بين طاعتين، فيصبح نومه طاعة بنية الخير. وهكذا كل الأعمال التي يقوم بها البشر، كلنا نعطش ونشرب مي، بسم الله الرحمن الرحيم، نويت التقوي على طاعة الله، واستحضرت أنك تشربها لتحفظ هذا الجسد الذي هو مطيتك في رحلتك إلى الله. أنا شلون بدي أكمل؟ ما بدي أكمل إلا من خلال جسد سليم معافى، فأصونه لا للتمتع والشهوات والطعام والشراب والدنيا، وإنما لأنه الراحلة التي بها أرحل إلى الله تعالى. أرأيتم أيها الكرام؟ لذلك بهذه النية وبصدق وبتتبعها وتحريرها تصبح كثير من الأعمال قربات يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، بل يصبح 24 ساعة مع الله. ليه؟ لأنه يتقلب من عمل إلى عمل ومن خير إلى خير، وهو في ذلك كله يتقرب إلى الله ويتعبد الله تعالى. إذا بدك تسرح شعرك، من كان له شعر فليكرمه. إذا بدك تصلح سيارتك، قال عليه الصلاة والسلام أصلحوا رحالكم. بين ما يكون ما في نية، بين ما تكون نية الدنيا ما حلوة، هتونا الجيران، بدنا نخطب البنت قدام بيت الإحماء كذا، والله ما حلوة السيارة بحقي، منزلتك الاجتماعية قدام التجار، إيه غير السيارة، صلح السيارة. لا، احنا قلنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أصلحوا لباسكم وأصلحوا رحالكم. فتصبح كل هذه الأعمال مقترنة بنية خير، فبنية الخير تصبح هذه العادات عبادات نتقرب بها إلى الله تعالى. طبعا قصة النية والإخلاص وتحرير النية من أشد وأدق القضايا. سفيان الثوري من أكابر أكابر أهل الإسلام قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وله نقول نقلها عنه الأكابر، الإمام الغزالي والشيخ الشعراني، شيء مدهش في تفتيش القلب وتحرير النية وصدق الإخلاص وتحرير العمل خالصا محررا لله تعالى. شغلة دقيقة جدا، بين الإخلاص وبين الرياء شعرة، والنيات بدها تكون: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. لا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له. يعني 90% ما بمشي الحال، 95% ما بمشي الحال، 99% ما بيمشي الحال، 100% بيمشي الحال. وأنا والله آخر الناس، بس لطالما تأملت في هذا المعنى الذي سأنثره بين أيديكم، فأرقني وأتعبني. يعني كم عابد في بها الدنيا، كم عالم في بها الدنيا، كم صالح في بها الدنيا، كم داعي إلى الله، كم طائع، كم صورة يعني جزئية، في عنا مليارات المليارات لقربات يتقرب بها المسلمون إلى الله في كل يوم. هذا يطوف، وهذا يذكر، وهذا يخشع، وهذا يتصدق، وهذا يجاهد، وهذا يصلح، وهذا يبني، وهذا يربي، وهذا. الإشكالية أن شايف هذا الجسم الكبير من الأعمال أقله مقبول عند الله وأكثره مردود. شو عرفك؟ أنا ما بعرف، يعني بمعنى أنا ما اطلعت على النيات، لكن المقطوع به هو أن تتطور في مراقبتك واتهامك لنفسك حتى تبلغ ولو في عمل واحد ولو في عبادة واحدة مرتبة كمال الإخلاص. عندئذ تزلزل لك الجبال. اللهم إن كنت ما فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم انفتحت له الصخرة. عندك هيك عمل 100% لله، صدقة السر. عفى لله، غض لله، ترك لله، أحب لله، أبغض لله، أعطى لله، منع لله، كسى لله، أطعم لله. والله يا جماعة أعمال كثيرة وعلى ميزان الإخلاص. يا لطيف، الفضيل بن عياض له جملة بتخوف، قال: كان الناس يراؤون بما يعملون واليوم يراؤون بما لا يعملون. نعم، يعني كذابين ومرائين. بس مو انتوا طمنوا، مو لحنا هدول زمان الفضيل، لحنا اكبر قدر. الله يعفو عنا ويصلح احوالنا. والله يا اخواننا قد ما بنشتغل بصفاء النيه تحتمل. وانت بتعرف نفسك، انت بتعرف نفسك. فيا ويلي اذا ما قال ربي الى النيران سوقوا ذا المرائي، تصنع للعباد ولم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. ما كان يعمل لله، كان يعمل لنفسه، كان يعمل للدنيا ليشكر ليذكر. قديش بدنا نشتغل تتحمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. معقول واحد يترك بلده ويمشي ويتعذب ويسافر؟ قال: نعم، هناك مهاجر أم قيس. هذا الرجل لم يهاجر لله ولا لصحبة الرسول، بل هاجر لامرأة. فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما بيجي لعند الله يوم القيامة بيقول له أعطيني أجري، لأنه أصلا ما عمل عمله لله. أراد هذه المرأة فهاجر إليها. لذلك لما صرنا فترة عم ندندن حول قضية التوجه الصادق الكامل إلى الله تعالى في كل تفاصيل الحياة، في كل تفاصيل اليوم، في كل الأعمال والسلوكيات والنيات والعبادات وكل شيء، عم نركز على معنى الخروج من الذات، الفناء، الفناء في الله والبقاء في الله. فوين رايح؟ معقول الواحد يعذب حاله بعدين يقضي عمره في العلم أو في الصدقة أو في الجهاد ثم تسعر، بل أول من تسعر بهم النار ثلاثة: المتصدق والعالم والشهيد. وقد قيل: عملت كذبت، أي عدو الله، إنما عملت ما عملت ليقال إنك جريء. عالم، قارئ، جواد. وقد قيل: خذوه إلى النار، روح عمره على الفاضي. مين أعرف الناس بالناس؟ أنت، أنت تعرف نفسك. رجع اقرأ تاريخك المشحون بالرياء. انت بتخجل من تاريخك، بس شو شلون بدك تبدا؟ في واحد بيجيب ابان، هذا الابان بيوزنوا فيه خواريف، بيوزنوا فيه بقر، بيوزنوا فيه 7-8 كيلو زياده نقص ما ببينوا. في واحد بيجيب ميزان الذهب 3.17 جرام. لما بلش يشتغل بميزان الذهب كشف زيف أحواله السابقة. وين كنت أنا؟ شو عم ساوي؟ كلها بروزة بروزة، كلها دنيا بدنيا، كلها تغفلة بغفلة، كلها تغرور بغرور. أنت بتعرف حالك. سبحان الله، منضل هيك هيك هيك لحتى يضبط معك عمل، لحتى يستقيم إليك حال، حتى تصفو لك نية. نرجع لهدول المليارات المليارات من الأعمال اللي حكينا عنهم قبل شوي. سبحان الله، هدول المليارات المليارات بالآخير أنت اللي بينجيك منهم عمل، عملين، عمل واحد، ها واحد فقط. ينظر رب القلوب إلى صدق قلبك وصدق نيتك. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعلم ما في قلوبهم، ينظر ربي إلى قلبك فيجد فيه، لا يجد فيه إلا رضا، لا يجد فيه إلا الإخلاص لوجهه الكريم، فيقبلك، فما قبلك خلاص يرزقك سر الإخلاص، فتستقيم عليه في كل أعمالك، لأن الإخلاص سر من أسرار الله. بيضل مسكين عم يحوص وينطوط ومحروم، محروم. وقد قيل وقد قيل وقد قيل 99% مو مقبول. 99% إخلاص قليلة مو مقبول، 100% هيك الله بده، وهكذا يليق به، لا يليق أن يشرك معه أحد، ولا يعقل أن يشرك معه أحد ويرجى معه أحد. وهو الخالق، وهو الموفق لشهادة العمل الصالح اللي انت ساويته من بيت أبوك. لولا أن بعثك ووفقك وأعانك ما بيطلع بإيدك شيء. ثم تشرك معه غيره فبئس العبد أنا. إذن يا جماعة، سبحان الله، هلأ لما نحن كل واحد يحكي عن حاله، ما حدا يحكي عن الناس، لكن هي الحقيقة الإيمانية العامة، إنه معقول كل العالم يا سيدي إذا سجد وحدة ضمن قواعد الإيمان، سجد وحدة سجد الإنسان نجا. بس بقي إنه هذه السجدة، هذه العبادة، هذه الصدقة، هذا العمل، هذا كذا، هل كان فيه خالصا لله؟ والله لا يقبل إلا الخالص. لذلك الآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نيم بدك تبدأ، بدك تضل عم تراقب النية. لا تنسوا سفيان الثوري، ما شيء أشد علي من نيتي. ضل يركز النية حتى زبطت. متى ما زبطت يعني طبعا مرات بدك تجرب حالك، لأنه أنت ما بتعرف حالك أنه زبطت ولا ما زبطت، بدك تصير عندك هيك حتى تركز. متى ما زبطت سبحان الله، وهيك تابعت مع بعضها شي سنة، سنة أعمال خالصات، ما بتلاقي حالك إلا إن شاء الله صرت من أهل الإخلاص، يعني الإخلاص الغالب. وبدك تضل عم تراقب نفسك، لا تأمن عليها. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه.